الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتهم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن عباس: نمره أن يسبح في أدبار الصلوات، كأنها يعني قوله وأدبار السجود. سورة الذاريات. قال علي عليه السلام: الذاريات الرياح. وقال غيره: تذروه تفرقه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تأكل وتشرب في مدخل واحد، ويخرج من موضعين فراغ فرجع، فصكت فجمعت أصابعها فضربت به جبهتها. والرميم نبات الأرض، نبات الأرض إذا يبس ودبس لموسعون أي لذو سعة. وكذلك على الموسع قدره، يعني القوي، زوجين الذكر والأنثى، واختلاف الألوان حل وحامض، فهما زوجان. ففروا إلى الله من الله إليه إلا ليعبدون، ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض، وليس فيه حجة لأهل القدر. والذنوب الدلو العظيم. وقال مجاهد: ذنوبا سبيرة، صرة صيحة، العقيم التي لا تلد. وقال ابن عباس: والحبك استواؤها وحسنها، في غمرة في ضلالتهم يتمادون. وقال غيره: تواصوا تواطؤوا. وقال غيره: مسومة معلمة من السيماء، قتل الإنسان لعن. السلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يعني هذه الآية في سورة يعني قاف القرآن المجيد، وهو في شرح الآيات التي في بعض السور، ومن هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع. في بعض نسخ البخاري فسبح، والصحيح القرآن وسبح وسبح، وهذا أمر من الرب سبحانه وتعالى أن نسبح بحمد ربنا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفسره بعض العلماء يعني بالتسبيح الذي هو سبحان الله والحمد لله دبر الصلوات، وهناك من فسره كالحديث الذي سابه، وهو أنه يحافظ على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر، فإنه جاء في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغربوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فإذا نسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قال بعضهم كان في سياق الحديث وسبح، والواو فيهما وهو الموافق للتلاوة، يعني من فسبح فهو الصواب. وعندهم أيضا وقيل الغروب وهو الموافق للآية السورة، يقول لا حاجة، وهو نص القرآن، يعني القرآن: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل سبح، وهذا أمر من الله للرسول محمد، والمراد به الأمة، يعني الرسول بيسبح وكذلك نحن بحمد ربك قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس يدخل فيه إيه؟ صلاة الفجر، لأن هذه صلاة مهمة جدا. صلاة الفجر شيء مهم، الإنسان لازم يحارب الشيطان حتى يحضر يصليها في جماعة ويترك نومه ويترك راحته ويأتي. وكذلك قبل الغروب وهي صلاة العصر، وجاء في الحديث صحيح أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي قال الله تعالى فيها: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وفي بعض يعني مصاحف كان مصحف لعائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، كده موجود ها، ولكن الموجود الآن بعد ما كتب عثمان رضي الله تعالى المصاحف أصبح ما فيها. ثم ذكر الحديث حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ليلة من الليالي كان جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فنظر إلى القمر ليلة 14، ومعلوم ليلة 14 يكون القمر يعني من يعني أيام البيض يوم 13 و14 و15، القمر من المغرب إلى الفجر أو إلى بعد الفجر وهذا تسمى أيام البيض، ولأجل ذلك ندب الرسول إلى صيامها فالإنسان إذا صام يبغى يصوم من كل شهر 3 أيام يصوم 13 و14 و15، فلما ليلة 14 معناه القمر يكون في السماء من أول الليل إلى آخر الليل ويكون بضوئه. فقال إنكم، فقال الرسول خاطب المؤمنين والصحابة إنكم سترون يعني في المستقبل كما ترون، لا تضامون في رؤية الضيم، إما لا تضامون من الضيم وهو الظلم، يقول ضام فلان وفلان بمعنى ظلمة بمعنى يعني أنقصه حقه، يعني يراه البعض ولا يراه البعض لا بل كل المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. أو لا تضامون من الضم وهو يعني التجمع، يعني يضم بعضهم إلى بعض ويتزاحم حتى يرى، مثل ما يعني في دنيانا هنا إذا واحد مثلا جاء شخص شخصية مثلا ملك أو أمير أو وزير نعم إلى المدينة هنا، الذي ما يروح يزاحم ما يشوف أبدا فلذلك يقول هنا في الحديث لا تضامون، معناه لا تظلمون، يعني بعضكم يراه وبعضكم لا يرى، أو لا تضم يعني انضم بعضكم إلى بعض ويتزاحم بعضكم على بعض، فإنكم سترون ربكم كما، لكن بإيه؟ بشرط، قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وهي صلاة الفجر، وهي صلاة مهمة جدا نعم، وتحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، وكذلك صلاة العصر فإنها صلاة الوسطى، فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل الغروب، فإذا كان كذلك فمعنى التسبيح هنا معنى الصلاة، والتسبيح يطلق لأن الصلاة فيها تسبيح، الصلاة فيها سبحان ربي العظيم، فيها سبحان ربي الأعلى نعم، فيها كذلك ربي فيها أشياء من هذا، فإذا يجوز تسمية الصلاة باسم الجزء، وهذا موجود كثير في اللغة العربية، مثلا يقول نحن أفعال المقاربة، أفعال المقاربة مو كلها أفعال المقاربة ونقول مثلا سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، المراد سبحة الضحى معنى صلاة الضحى، فإذا المراد به المحافظة على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر، والذي يحافظ على هاتين الصلاتين في الغالب أنه يحافظ على الصلاة أبدا لأن صلاة الصبح يعني يكون نايم ويقوم نعم يدافع الشيطان ويقوم ويتوضأ وكما جاء في الحديث إذا إنسان نام يأتي الشيطان ويعقد عليه 3 عقد، عليك ليل طويل نم، فإذا يعني قام من نومه وذكر الله قال لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح يعني طيب النفس نعم على أحسن ما يرى، وإذا ما صلى نعم يصبح خبيث النفس كسلان، وهذا شيء مشاهد أي مسلم يرى هذا، أي إنسان ما يصلي الصبح نعم يقوم بعدين في وقت النهار لعمله، يروح تعبان يتضارب مع ظله مش مع الناس حتى ظله يتضارب معه، أما الناس اللي يجي راجعوك الموظفين وهذا على تحدث ولا حرج، ولذلك هذه صلاة مهمة جدا، ولذلك إذا سبح هنا بمعنى صلي وليش سمي، لأن الصلاة فيها تسبيح. ثم ذكر حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ابن عباس أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله أدبار السجود أن يسبح يعني أدبار الصلاة، معروف أن الرسول نعم علمنا أذكارا نقرأ بها بعد في أدبار الصلاة، يعني بعد الصلاة ما هي؟ إذا سلم الإمام نقول أستغفر الله العظيم 3، ثم بعد ذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نعم 3 مرات أو 10 مرات، ثم بعد ذلك يقول يقرأ آية الكرسي، ثم يقول سبحان الله يعني سبحان الله 33 والحمد لله 33 ويكبر 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله ويخرق له الله أحد، ثم بعد ذلك يقوم إلى بيته يتنفل أو يقوم يتنفل ركعتين مثل نحن الكسار، إذا قلنا نتنفل في البيت ما نتنفل خلاص يروح لعمله ولا يدرى. وأما الناس الطيبين اللي يقدروا هذول فالصلاة في البيوت للنافلة أفضل، كما جاء في الأحاديث الصحيحة صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فالصلاة ولأجل ذلك إلى أدبار الصلاة كلها، نعم يعني قولوا أدبار يعني أدبار السجود، يعني بعد ما ينتهي من إيه من السجود. ثم ذكر المرجع أمر إيش يقولوا ما يرانا ربهم المعتزلة. نعم المعتزلة يقولوا ما يقولوا ما يقول لن تراني، إنه لن للتعبير، وهذا غلط. خليهم هم لا يرون، والقرآن موجود على الأرائك ينظرون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه آيات القرآن، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا يكون أعظم نعمة. ثم ذكر سورة الذاريات، والذاريات معناه أصله يعني أقسم الله بالذاريات، والذاريات معنى الرياح. الذاريات ضربا في الحاملات ويسرا في الجاريات يسرا في المقسمات أمرا. إيش معنى الذاريات؟ الرياح، أقسم الله بإيه؟ بالرياح. بالرياح تسير وتجمع السحاب ثم بعد ذلك ينزل المطر، ولذلك هذا معنى الذاريات، وهي سورة مكية. ثم قال والذاريات ذروا الحاملات وقرا. الحاملات فسره بمعنى السحاب، الحاملات بمعنى السحاب الذي يحمل نعم المطر ثم بعد ذلك ينزل الحاملات. الذاريات ذروا الحاملات وقرا الجاريات يسرا. الجاريات يقول السفن الذي تمخر ايه البحر. وكذلك والمدبرات والملائكة، هذا ولله أن يقسم بخلقه ما شاء، فإن الله أقسم بالشمس وبالضحى وبالليل وبغير ذلك كثير. نعم ونحن لا نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم. فلا يجوز إنسان يحلف لا بالأمانة ولا بالذمة ولا بالرسول ولا بالكعبة، حتى الكعبة ما يحلف بها، نطوف بها ونستقبلها في الصلاة لكن لا نطوف بها، لا نحلف بها. ما يقول والكعبة، يقول ورب الكعبة إن كان لابد. أبدا، الكعبة نطوف بها ونصلي إليها لكن ما نحلف بها أبدا، لأن الله نهانا عن ذلك. وجاء في الأحاديث لا تحلف بها، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، كذلك لا يحلف بالأمانة. كثير من الناس الآن يحلف بالأمانة أو بالذمة، وجاءت أحاديث من حلف بالأمانة فليس منا كده. من حلف بالأمانة يعني معناه ليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على سنة رسول الله، ليس معناه أنه مرتد، ارتد لأن هذا شرك أصغر. وكذلك الناس يحلف مثلا يقول هنا يحلف بالقبة يعني هذا، فهذا ما ينبغي، يعني لا يحلف بأشياء مثل هذا، أو يحلف بالسيد الفلاني أو بالنبي الفلاني، فهذا كل أشياء لا تجوز ويجب على المسلمين. أما الرب سبحانه وتعالى فله أن يحلف بما شاء، فحلف بالشمس وبالضحى وبالليل إلى غير ذلك من الأشياء، وهذه كلها تعذيب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن لا نحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه، مثلا نقول والله والحي القيوم يعني والقرآن يحلف به. لو واحد قال حلف بالقرآن جائز، لأن القرآن إيه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والكتاب المبين. والأمانة الأمانة دي يعني بالحلف. الأمانة كل حال غير الله. الأمانة التي معروف يعني حفظ الأمانة، فهذا ما يحلف بها. الآن كثير من حلف بالأمانة فليس منك. بهذا النص. الأمانة بها. فهي غير الله، فلا يحلف إلا بالله أو باسم من أسماء. في أسماء 99 يحلف بأي شيء باسم من هذه الأسماء اللي نجح. فهذا معناه والذاريات. إذن سورة الذاريات وهي سورة مكية، يقول نزلت بعد سورة الأحقاف وقبل سورة الغاشية، وهي 1287 حرفا و360 كلمة و60 آية. والذاريات قسم على ما نذكره إن شاء الله تعالى. قال علي عليه السلام والذاريات الرياح، على تفسير علي بن أبي طالب. فإذا وجد تفسير علي بن أبي طالب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكبار الذي ربنا أعطاهم شنة. والذاريات معناه الرياح، يعني أقسم الله بالرياح. وقال بعد والذاريات الرياح والحاملات وقرا السحاب، والجاريات يسرا قال السفن، وعن المدبرات قال الملائكة. وهذا موجود حديث بهذا، لكن الحديث قد يكون فيه جهل. هذا معناه الذاريات. الذاريات قلنا الرياح، نعم. والحاملات وقرا قال السحاب، وعن الجاريات يسرا قال السفن التي تمخر البحار، والمدبرات أمرا قال الملائكة. فأنا الزاريات ذروة والحاملات أخرى فالجار. طيب هذا قسم، فين جواب القسم؟ موجود. الزاريات ذروة والحاملات أخرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. هذا هو جواب القسم، إنما توعدون لصادق، يعني إن الذي توعدون، إيش الذي يوعدون؟ يوم القيامة لصادق، لابد أن يأتي يوم القيامة، لأن الكفار والمشركون يكذبون بيوم القيامة، يقولوا ما في يوم القيامة، ولأجل ذلك كل المكذبين للرسل يقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لا لا خير خلي يجينا، يقولوا في يوم قيامة خلي يجي. نحن الآن عشنا 100 سنة 70 سنة ما شفنا لا قيامة ولا شيء، ناس بس يموتوا وخلص، فين آباءنا وأجدادنا؟ خلي جدنا يجي. ولذلك الله دائما يرد عليه، وهذه السورة المكية دائما تعالج هذه الأشياء، السورة المكية دائما التوحيد وإثبات البعث وإثبات النبوات، فذلك هذه والداريات الذروة فالحاملات وإنما توعدون، يعني إن الذي توعدون لصادق. ولذلك أكد الرب إن الذي توعدون لصادق، لا بد أن يحصل لا شك فيه. ولذلك القرآن دائما يقول وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيد وهو أهون، زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال غيره تذروا أي تفرق، هذه الآية ما هي يعني في سورة الذاريات، لكن لما قال هناك والذاريات دخل هذه في سورة الكهف، يعني هذه الآية ما هي في سورة تذروه الرياح في سورة الكهف ما لها علاقة، لكن لما قال والذاريات وقال الذاريات الرياح فذكر هذه استطرادا. نعم قوله عز وجل وأصبح عشيما تذروه الرياح، وإنما ذكره هنا لأجل والذاريات، ويقال ذرة الريح التراب وتذره ذروا، وقال الجوهري ذرة الريح التراب وغيره تذره وتذر به. ثم قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول الله تعالى في هذه الآية وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني ما الإنسان ينظر في نفسه، يعني الآن الأكل كله يدخل من هذا المكان والشرب يدخل من الفم، ولما يجي يخرج الغائط له مخرج والبول له مخرج، من يفعل هذا؟ رب سبحانه وتعالى أبدا ما حد يفعل هذا، هذا يعني هذا شيء، وإذا كان ينظر في أشياء تانية، ينظر إلى عينه وينظر إلى وجهه وينظر إلى أسنانه وينظر إلى أشياء كثيرة، يعني وينظر إلى بطنه وكيف يعني المعدة كيف يعني تهضم الطعام، ثم ربنا ييسر له خروجه، الفضلات هذه ربنا لو ما يسر خروجه يموت كمان، ولذلك فهذه من نعم الله. قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني أنت أيها العبد انظر، تقول أن الله ما يحييك ثاني مرة ولا يقدر يعني يفعل أشياء مثلا، طيب أنت طالع في نفسك، أنت أول كيف خلق؟ كنت كذا صغير قد كذا، سخر لك أبوين وخدموك وقاموا، ثم بعد ذلك كبرت صرت يعني شوية يعني تحبو على على على يديك ورجليك، ثم كبرت شوية، ثم بعد ذلك بعدين تقول إنه الله ما يحييني، ثم تقول إن هذا الأموال اللي جمعتها هذه بشطارتك أنت، مثل ما قال قارون إن قارون كان من قوم موسى فوغى عليه، فهذه من النعم سبحانه وتعالى. قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فالإنسان يأكل الطعام كله نعم من فمه ويشرب، ثم بعد ذلك يجي في المخرج يخرج مخرج البول لحال ومخرج الغائط لحال، من اللي فعل هذا؟ هو الرب سبحانه وتعالى، فالذي فعل هذا يستطيع أن يهيك مرة ثانية ويحاسبك ويدخلك الجنة ويدخلك النار. نعم فهذا قال وفي أنفسك، قال تأكل وتشرب من مدخل واحد ويخرج من موضعين، هذا تفسير يعني إيه وفي أنفسكم أفلا تأكل أيها الإنسان وتشرب من مدخل واحد وهو الفم، نعم ويخرج من موضعين، القبل يخرج منه البول والدبر يخرج منه الغائط، وهذا الغائط لو ما خرج الإنسان يعني قد حصل ذلك يعني بشخص يعني قصة أن رجلا يعني هذه كحكاية والأحباب يقول أن رجلا كان من الصالحين وكان يعني رجل يصلي ويصوم ويؤدي الواجبات حتى دخل له الشيطان إنه بأعمال الصالحة يدخل الجنة، خلاص بأعمال الصالحة ربنا يدخل الجنة ودائما مطيع لله، فربنا أرسل له ملك وقال له تعال في محل كده يعني بعيد يعني لك غرض إما قراءة أو كذا، فأخذه بعيد، ثم بعد ذلك وداه محل حتى عطش جدا كاد أن يهلك، ثم بعد ذلك أتي بماء قليل نعم يعني كاسة قالوا له يعني بدي موت، قال نحن شرط ناخذ نص عملك اللي عملته في الدنيا هذه كله نص عملك اللي عملته لله يعني تعطينا هو ويصير ايه نعطيك الكاس هذا بده يموت اخذ لما شرب كمان ربنا نعم وقف عليه البول ما قدر يعني البول جالوا الملك قال له كمان يعني نص العمل الثاني فاصبح ايه مفلس ما عنده شيء ها والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل احد الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال الا يتغمدني الله برحمه فلذلك الغرور ما هو طيب انما على الانسان ان يعمل ويرجو ان الله يغفر له والقران كثير ما يقول بما كسبت ها مثلا من اوتى كتاب يميني فيقول ها اقرا كتابي اني ظننت اني ملاق الحساب فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه اشربوا بما اسلفتم في الايام الخاليه يعني بسبب إيه ما قدمتم من الأعمال الصالحة من التوحيد والصلاة والزكاة والصيام وتارة بما كسبت أيديكم إلى غير ذلك فلأجل ذلك يعني لو كان يساعي عملية حسابية مع الرب سبحانه وتعالى يفرس يعني نعمة البصر نعمة القلب نعمة العلم نعمة فيصير ما عنده شيء أبدا فلأجل ذلك لازم يعتقد أن الله هو الذي يتكرم عليه أفلا يقولون بعين الاعتبار لأنه أمر عظيم حيث نأكل ونشرب من موضع واحد ويخلي فراغ قول الله تعالى فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين فراغ يعني فرجع يعني لما جاء الضيوف إلى إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن نعم ودخلهم وجلسهم دخل رجع إلى أهلي وأخذ العجل وذبحه وشواه ثم قرب قال بعجل حنيذ معلومة العجل الحنيذ اللحم المشوي احسن لحم درجه اولى في يعني وهذا اكرام يعني غايه في الاكرام ما جاب له مثلا فنجان قهوه ولا كاسه شربات ولا لا يقول بعجل حنيف عجل حنيف معناه ابدا شيء غايه في الكرم بعجل حنيف يعني لحم المشوي دحين العربي لحم المشوي هذا الناس ما يحصلوا ابدا فراغ الى اهل يعني كذا خرج كذا بسرعه وحالا طبط هذا وقربوا إليه قال فجاء بعيد من سبيل فقرر قال ألا تأكلون قال لم تفضلوا قالوا لا نحن منا قال فأوجس من خيفة لأن الإنسان إذا جاءت ضيوف وقدمت لهم أكل قال ما يأكل يعني معناه إنهم جايين يعني يقتلوني يعني. كذا يفكر أو يجي يأخذوا مالي بعد ذلك فهموا نحن ملائكة نحن أننا بشر نحن ما نأكل إنما نحن جينا لغرض آخر وهو أن ننزل العذاب بقوم لوط هذا ما ذكره الله في إيه في الآية فالفراغ فجاء بعجل المحرق قال ألا تأكلوا فأوجس من فيه قالوا لا تخفوا بشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز العقيم قالوا كذلك إنه الحكيم العليم قال فما خطبك أيها المثقال إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهو قوم لوط عليه السلام ومن آمن معه كانوا أقلة خرجوا هذا المؤمنين نجاهم الله وفي فقال فراغ وفي التفسير فراغ أي فعدل ومال إبراهيم عليه السلام وعن الفراء لا ينطق بالروغ حتى يكون صاحبه مخيفا لذهابه أو مجيئه يعني حالا قدم له مال ثم ذكر الآية يعني فسكت يعني فجمعت أصابعها فضربت فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم لما بشروها بغلام عليم يعني هذه بشروه يعني في القرآن يدل على أن القرآن هذا منتشر مرة يقول بشروه بغلام عليم هنا في آدم في سور هناك بشروه بغلام حليم هنا يقول فبشروه فسكت وجهها إيه سكت وجهها يعني ضربت وجهها يعني كده على إيه يعني بأصابع يديها سكت وجهها يعني كده صارت يعني هذا غريب يعني مرأة عمرها 95 سنة ورجل عمره 100 أو 120 ما يعني لأن العادة أن المرأة إذا تعدت 50 ما تحيض فإذا ما حاضت ما معناه ما تحمل خلاص أربعين صار يعني في الغالب خلي 55 يعني يمكن مرأة يعني ما تحيض يعني 55 يمكن تحيض لكن إذا وصلت 60 ما تحيض ما في مرأة تحيض 60 فهذه كانت زوجة إبراهيم عليه السلام سارة عمرها 95 سنة وهو عمره كان 100 أو 120 هنا دحين وقتنا قرانا في التفسير عنه 120 سنة ومع الرب قادم وكذلك أكرم زكريا كذلك زكريا كان كبير جدا فلما دعا ربه سبحانه نعم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ربنا أكرم. فالله على كل شيء قدير. المرأة إلا ما كانت تحيض يرجع يخلي الحيض ويرجع خلاص. بعد ذلك تحمل ويستمر الحمل في جريان ثم تضع أبدا، لأنه على كل شيء قدير. قال فسكت يعني في صرة، قال فسكت وجهها أي أصابعها فضربت جبهتها كده، يعني بأصابعها كده. يعني هذا غريب، كيف مرأة عجوز عمرها 95 تجيب ولد، ثم كمان الولد مو تجيب ولد، يعني تعيش حتى يكبر ولدها ويتزوج ويجيب ابن وتشوف ولد ولدها. قال فبشرناه بغلام من وراء إسحاق يعقوب، يعني ايه يولد إسحاق، وإسحاق يكبر ويتزوج ويجيب يعقوب ويكون إبراهيم عليه السلام وسارة نعم في الدنيا لم يموت. وهذه البشارة تمت أن الله أخبرهم بذلك. يقول فجمعت إلى آخر، يعني صكت، يعني قال جمعت أصابعها فضربت جبهتها، يعني جمعت أصابعها كده وساغت كده. هذا غريب، كيف تجيب أولادها؟ وفي رواية جمعت بغير فاء، قال فسكت وجاءت ضربت بيدي على جبهتها وقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، هنا في سورة لوط كده، وهنا دحين بشره بغلام عليم. وهذا يا كتاب متشابه مثانية تقشعره من جلود الذين شرب. ثم بعد ذلك ذكر قال والرميم نبات الأرض إذا يبس وديس، مثلا قول الله تعالى ما تذر من شيء، وهي الريح التي أرسلها الله على قوم ثمود. يقول ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. إيش الرميم؟ قال إذا يبس، يعني النبات إذا يبس نعم ثم ديس يصير فجوه، إذا جاء الهواء تقول يشيله يفك ولا يبقي له شيء. وهكذا هم دحين كانوا يقولوا إنها أبوياء. أما عاد فأولك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ الجواب لا. في دحين يعني أنتم يا قريش في أيام ما بعث الرسول محمد في ناس من قوم عاد؟ الجواب هذا أنتم كمان كده يجيكم بعد ذلك. ولذلك قال إيش معنى الرميم؟ نبات الأرض إذا يبس وديس، لا يبس وكذلك إذا صوب وندره فتجي الرياح تقول تشيله في دقيقة واحدة، تشيله من هنا تقول كنت ودي آخر الدنيا تدير أحقاد. قال ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. فسر الرميم بقول نبات الأرض إذا يبس أي جف وديس بكسر هذا أصل وديس بكسر الدال والسكون آخر الحروف وبالسين مجهول الفعل زي بيعة باعة أصله مجهول معلوم، إذا كان يقال بيعة قيلة هذا. وهذا أصله يقول يعني من جهة الصرف يعني كان يعني دوسة بضم له شلنا الضمة وجبنا كسر على الدال، ولما جبنا شلنا الواو خلاص صار دوسة قيلة. أصله كان قولة تحركت الواو وفتح ما قبلها يعني نطلق حركة الواو ثم بعد ذلك حطينا. وكذلك بيع أصله بيع حركت الواو صار باع بعد ذلك وصار بيع. كذلك هنا ديسة أصله كان دوسة بسكونها وانكسار ما قبلها. وعن ابن عباس كالرميم كالشيء الهالك. وعن أبي علي ثم قال إنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها، الله يقول عن نفسه والسماء يعني أقسم والسماء بنيناها، أقسم بنيناها يعني بنيناها معنى رفعناها كيف واقف بدون عمد وبدون أي شيء. الله رفع السماء بغير عمد ترونها، أمرها تكون هكذا قائمة قائمة. وبعد ذلك جاء في القرآن قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق، يعني هذه السماء العظيمة الكبيرة تطوى كما يطوي إنسان منا يعني خطاب يكتبه لأخ له أو صديق يحطه في الظرف ويرسله في البريد. مين اللي قال هذا؟ رب سبحانه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لأنه خالق. والسماء بنيناها بأيد، إيش بأيد هنا؟ بقوة، يعني في هذه الآية بأيد يعني بقوة، ليس معناها أن الله له بقوة. وفي ذلك إثبات في آيات أخرى أن لله يدان، أن لله يدين تليق بجلاله وعظمته. فنقول مثلا وبل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وكل شيء هالك إلا وجهه. وما يعني فسروا كما زي ما فسر مثلا المعتزله والاشعريه وما تري ان اليد بمعنى النعمه، وهذا تاويل. فلا يد تليق بجلاله، والقران ذكر هذا في احاديث كثيره. نعم، وذكر ان له اصابع، نعم، يضع السماء على اصبع والارض على اصبع والجبال على اصبع، ثم يقول انا الملك وانا الديان، وقبضته والسماوات بيميني إلى غير ذلك. فيجب علينا أن نؤمن بذلك. وهنا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني شوفها كيف سعة، محل ما يرفع. دحين في عندنا يقولوا قارات ستة، يسافر في القارات الستة كلها ويرفع رأسه فوق يشوفها السماء فوق، يسافر بالطائرة، يسافر أي مكان يرفع رأسه إلى فوق في أي مكان يشوف السماء هي عالية فوق. هذا من لسه رب سبحانه وتعالى مخلوق ما يدري. ونحن في دنيانا هنا لو أن إنسان عمل له غرفة لازم يسيرها أعمل توقفت سقفا التي هي غرفة يعني مترين، ما يمكن تقف بها. فلأجل ذلك هذا والسماء بنيناها وإنا لموسعون، هذه بقوة ما فيش تأويل. ما يقول بأيدين، ما قال بيد، لو قال بيد قال يعني السماء بنيناها بأيد يعني بقوة. هنا فالسؤال العلماء يعني الأولين، لأنه هنا لأنه بعدين يصير لو كم يد، أيدي كثيرة، هو قال يدان، هذا صح، لو قال بيدان كان يخليها، لكن لما هنا قال فتفسير العلماء كده بأيد يعني بقوة، يعني هذا غير القوة ما يفعل. وجاء في القرآن مثلا عرضها كعرض السماء والأرض الجنة هذه. فهنا وكذلك الموسع قدر يعني القوي يعني الموسع قدره، يعني الإنسان لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه. وفي آية أخرى الموسع، إيش الموسع؟ معنى القوي، يعني رجل الغني ينفق إنفاق الأغنياء، والمتوسط ينفق إنفاق المتوسطين، والفقير ينفق إنفاق. فالرجل الغني لازم بيته يعني يكون إنفاقه على قدر ماله، أما يحفظ الدنانير والدراهم في جيبه ويجوع نفسه ويجوع أهله، هذا ما ينبغي هذا للمسلم أبدا. لازم والفقير يصبر على فقره ويقوم بشيء. ولذلك الذي ينفق ذو سعة من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولذلك جاء في الأحاديث لن يغلب عسر يسرين، العسر جاء مرتين واليسر مرتين، لكن العسر دائما إلا فيه الألف واللام، إذا جاء مرتين معناه يصير واحد، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أذن العسر الثاني صار واحد، أما اليسر مرتين نكرة خلاص. ولذلك لن يغلب عسر يسرين. ثم قال الزوجين، إيش الزوجين؟ قال الذكر والأنثى، أو الصنفين، الذكر والأنثى. فالذكر له شأنه وله وضعه، نعم، والأنثى كذلك. ومن آيات أن خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات. لا، الزوج الذكر والأنثى من جميع الحيوانات، من جميع الحيوانات، مثلا الإبل في ذكر وأنثى، نعم، الخيل كذلك، الدجاج كذلك، كذلك الحيوانات المفترسة، الأسد، النمر، هذه الحيوانات كلها في ذكر وأنثى. وفي تفسير آخر صنفين، فالصنفين يدخل فيه يقول السماوات والأرض، هذا صنفين، السماء فوق والأرض تحت، نوعين مختلف. واختلاف ألسنتكم كذلك، والشمس والقمر صنفين، نعم، والقمر الشمس والقمر، والليل والنهار، والبر والبحر، والسهل والوعر، والشتاء والصيف، والإنس والجن، والكفر والإيمان، والشقاوة والسعادة، والحق والباطل، والذكر والأنثى، والدنيا والآخرة، صنفين متقابلين كلها. فلما يقول زوجين يدخل في هذه الأشياء كلها، فالليل والنهار، نعم، الشمس والقمر، نعم، كذلك يعني البر والبحر، السهل والوعر، الشتاء والصيف، كله يدخل في هذا، زوجين الذكر والأنثى. ثم قال واختلاف الألوان، حلو وحامض، فهما زوجان، الليمون حامض والعنب حلو، والله يقول في آية وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الليمون قد ما نساي فيه ما أبدا حامل، لو جبنا له حتى ما زمزم وأسقناه به برضو ما يصير له. والعنب هو العنب أبدا. مين اللي يفعل هذا؟ ثم الحنظل، الحنظل معروف يعني جدا. دحين الحنظل لو واحد دعس برجله يصير معاه إسهال، مش يعني يحط يعني يأكل منه شوية، بس يدعس برجله يشوف كده قطعة زي الليمون في البر، يدعس برجله خلاص بس تمشي يوم يوم ولا يومين. فالحمد لله ماء المطر شرب، ولكن ماء الليمون العنب. والقرآن يقول في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لا. ولأجل ذلك حلو وحامض، بعض حلو وبعض حامض وبعض مؤذ. ولأجل ذلك الرمان يقول حلو مز، يعني ما في رمان حلو زي العسل أو زي العنب. دائما يكون ايه بين الاب مهما كان ما يصير إيه زي العنب. فلذلك يقول هم الزل، يعني هذا خبر واحد كانه ايه حلو حامض معنا. قال فهما زوجان، الحلو والحامض كذلك زوجان. والله يقول من اياته ومن ايات خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم، اختلاف السنتكم، شوف الالسن قد ايه ما حد يحصيها الا الرب سبحانه. والوانكم ألوان، واحد أسود واحد أسود، ثم ما يمكن شخصين يكونوا سوا تماما، لا بد في هناك فارق. أبدا مهما كان مثلا أخوين أو يعني أقارب، أبدا لا بد يكون هناك في تفرقة. يعني يبدأ الإنسان يفرق بينهم. يقول هنا اختلاف ألوان بني آدم والاختلاف في تنويع الألوان، إذا لو تشاكلت وكانت نوعا واحدا الواقع وكانت نوعا واحد واقع التجاهر والالتباس ولتعطلت مصالح كثيرة. وكذلك الاختلاف في الألوان في كل شيء، وكذلك الاختلاف في المطعومات حتى في طعوم الثمار، فإن بعضها حلو وبعضها حامض، أشار بقوله حلو حامض، وهما زوجان أي الحلو والحامض أطلق عليهما زوجان، لأن كل منهما يقابل الآخر بالضدية كما في الذكر والأنثى، فإن الذكر يقابل الأنثى بالذكورية ويضد الأنثى. ولم أرى أحد من الشراح خصوصا ثم يقول ففروا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال ففروا إلى الله تفسره فروا إلى الله من الله إليه، يعني فروا من الله إليه، هذا ما إيه لا ملجأ منك من الله إلا إليك، لا ملجأ من الله إلا إليك. هذا ما فروا إلى الله من الله إلا إليك، ففروا إلى يعني إيه يفر من معصية الله إلى طاعة الله، يفر من معصية الله إلى طاعة الله، إلى طاعة أو من عذابه إلى رحمته. كذا قال الفراء من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان ومجانبة العصيان. وعن أبي بكر الوراق من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن، يعني فروا إلى الله يفسر بهذا التفسير من معصيته إلى طاعته، من عذابه إلى رحمته، من عذاب الله إلى ثوابه، من الإيمان يعني فر من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان ومجانبة العصيان. وعن الذكر يفر من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. ثم بعد ذلك قال ليعبدون، قول الله تعالى في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما إيش قال إلا ليعبدون، يعني ما خلقت أهل السعادة إلا ليعبدون، لأن الله خلق الناس مو كلهم يصيروا مسلمين، ناس ما في فائدة، ما يمكن إلا يكون كافر مشرك مستحيل. فإذا إيه يعني ما كان الله يقول ما خلقت أهل السعادة إلا ليوحدون، إلا قدر الله لهم السعادة هم اللي، وإلا ما قدر لهم السعادة هذول ما في فائدة، ما يمكن يعبدوه أبدا. وهذا معناه خلقت ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون، ما خلقت الجن والإنس ليعبدون. وقال بعض خلقهم ليفعلوا ففعل بعض وترك، وبعض فسره يعني الله خلق الناس ليعبدون، فناس عبدوا الله وأطاعوا الله وأطاعوا الرسول وامتثلوا أمر الله واجتنبوا نهي الرسول، فهذول أهل الفلاح وأهل السعادة، والناس الآخرين ما رفعوا رأسا ما جاء به الرسل، فالناس على قسمه. ومعروف أن الله زي ما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهديناه النجدين، ما هديناه السبيل إما شاكرا وإما فالله خلق يعني الناس ناس أهل السعادة وفقهم لطاعة الله وطاعة رسوله، ناس آخرين لا ما وفقهم، وكأبي جهل وأبي لهب وفرعون وهامان وقارون وغير ذلك، هذا ما وناس وفقهم، قال بعضهم خلقهم ليفعلوا ففعل بعضهم وترك، وليس فيه حجة لأهل القدر، لأن أهل القدر يقولوا أن الله لا يعلم، ها يعني لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يعني الله خلق الناس كلهم وأرسل إليهم، ما يدري مين يكون مؤمن ومين يكون كافر، بعد ذلك لما يصير يؤمن بعدين يعلم أن هذا صار مؤمن وهذا كافر، وهذا غلط، ها ليه؟ لأن الله هو الخالق، فكيف ما يدري؟ فلذلك في آية أخرى كل شيء خلقناه بقدر. ها أبدا، ها ومن أركان الإيمان أن تؤمن بقدر خيره وشره، فالله خلق، هم يقولوا ما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. الجبرية كمان خربانين أشد، يقولوا أن العبد مجبور، ها أبدا، وهو في تصرفه في هذه الدنيا كالريشة في مهبة الريح، أو كالعلم الذي نضعه على دوائر الحكومات، فإن العلم هذا يعني يتحرك كده، لا ويحرك، ها وكذلك الرجل يده مرتعشة، يقولوا بالله لا تخلي يدك ترتعش ونعطيك 100 ريال، ما يقدر، هذه ما بيده، إذا كان يده صحيح يقدر، لكن إذا كان ترتعب ما يقدر، فيقولوا كده، وهذا غلط. أما أهل السنة فيقولوا نعم كل شيء من قضاء الله وقدره، لكن إيه أعطى للمخلوق مشيئة وقدرة، ولذلك القرآن يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للمخلوق مشيئة، لكن قال مشيئة تكون إيه تحت مشيئة الرب سبحانه، ما هي مستقلة، هذا فلذلك هذا ما يقول أهل السنة في هذا كذا ابتداء الكلام عند الأكثرين، وفي ما خلقت الجن إلا ليعبدون، والمعنى بحسب الظاهر ما خلقت هذين الفريقين إلا لوحي، ولكن فسره البخاري بقول ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين الجن والإنس إلا لوحي، وإنما خصص السعداء من الفريقين لتظهر الملازمة بين العلة والمعلوم، فلو حمل الكلام على ظاهره لوقع التنافي بينهما وهو غير جائز، يصير بعد ما خلق يعني كلهم لازم يعبدون، لما ننظر في الخارج في العلة وكلهم عبد الله، ناس كفار أبدا من لدن يعني نوح إلى أن تقوم القيامة، ناس مؤمنين وناس كفار، ولذلك قال إن هدينا النجدين في آيات آه. وعن ابن عباس ما خلقت الجن والإنس من المؤمنين، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه معناه لآمرهم بعبادتي وأدعوهم إليها، واعتمد الزجاج على هذا، وعيد قول وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فإن قلت كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره ومشيئته، قلت قد تذللوا لقضاء الذي قضى عليهم، لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على الاقتناع به إذا نزل بهم، وإنما خالفهم من كفر في العمل ما أمر به، فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع، وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا التوحيد ففعل بعض منهم وترك بعض، قال كذلك ممكن يعني هذا. ثم بعد ذلك قال الذنوب الدلو العظيم، معروف هذا، وهذا موجود في أحاديث كثيرة، منها الرجل الأعرابي لما جاء في هذا المسجد وبال نعم والناس خاصموه، فقال لهم الرسول إنما يعني يعلتم أنتم ميسرين، فأمر مياتوا بذنوب ما وأريق على بول الأعرابي، والذنوب الدلو إذا كان ملآن ماء، إذا ما كان ملآن ماء يسمى دلو، وإذا كان ملآن ماء يسمى دلو، فإيش الذنوب؟ قال فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابي، إيش معنى ذنوب؟ هنا الذنوب، لكن هنا معناه يعني لهم آثام من تبعهم، يعني لهم أسماء يعني السادة إلا أمروا بعبادة غير الله أو أطاعهم المشركون، ليحملوا أوزارا كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلون، فيحملوا أوزارهم وأوزار غيرهم، وليس معنى هنا يعني الذنوب أصل في اللغة العربية هذا معنى، لكن هنا ليس معنى الدلو، يعني هذا يعني في هذه الآية ليس معنى الدلو المملوء ماء، بس هذا يجب علينا أن نفهم هذا، فهنا قال الذنوب الدلو العظيم، في الآية لا، ما في دلو هنا، ما في ماء ولا في، لأن الآية فإن للذين ظلموا، إيش ظلموا؟ كفروا وأشركوا بالله، ذنوبا مثل ذنوب أصحاب، يعني السادة يتحملون آثامهم وآثام من تبعهم، زي ما قال القرآن يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إلى غير ذلك، من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وبعد ذلك كذلك قال هذا يعني فسر من حيث اللغة، فإن الدلو في اللغة الدلو العظيم المملوء ماء، وأهل التفسير اختلفوا فيه. فعن مجاهد أي سبيلا، وعن النخعي ظرفا، وعن قتادة وعطاء عذابا، فإن الذين ظلموا ذنوبا يعني عذابا، إن الذنوب معنى العذاب مثل عذاب. وقال مجاهد ذنوبا سجل سجلا برضو يعني الدلو المملوء، والدلو المملوء يسمى ذنوب ويسمى سجلا، فتح السين وسكون الجيم ذنوبا سجلا. فالدلو المملوء يسمى يعني الذنوب، الدلو المملوء ما يسمى الذنوب ويسمى سجلا. بعد ذلك يقول فصر أي صح، فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. إيش الصراء بالصيحة؟ يعني إيش الصراء؟ قال صيحة، يعني تعجب كونها هي مرأة عمرها 95 سنة وتلد، هذا شيء غريب يعني ما يمكن يعني. فهذا معناه في صيحة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني سكت وجهها قلنا ضربت بأصابعها على رأسها. وقال ابن عباس وقال والسماء ذات الحبب أو عمارة أو مسجد، وأتينا بجملة من المهندسين فإنهم ينتقدون يقولوا كذا لو فعل كذا لو فعل كذا، فهذا يعني وصيع. ثم قال العقيم التي لا تلد، وقالت عجوز عقيم. والعجوز في اللغة العربية يقال للرجل وللذكر والأنثى، لا يقال يعني للمرأة زي ما دحين العام ما يقولوا عجوزة فاطمة عجوزة، لا غلط هذا. عجوز محمد عجوز وفاطمة عجوز، ما يقال عجوز، وهذا معروف في اللغة العربية، لكن الناس العوام ما يعني. كذلك زوج ما يقال زوجة، ولذلك شوف الحديث ما شاء الله، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما في زوجة أبدا. وكذلك صبور وجريح وكثير أشياء يعني موجودة في اللغة العربية يعني يستوي فيها المذكر والمؤنث، إلا الأشياء. كذلك مثلا الصفات التي تكون خاصة بالنساء ما يحتاج نقول عائشة حائضة، عائشة حائض بس، هذا صفة إيه؟ الرجل ما يحيض حتى نفرق بينه. أما نقول محمد ضاحك وعائشة ضاحكة كده يعني. ولذلك كذلك مثلا مريم مرضع ما يقال مرضعة، كذلك خديجة حامل، حاملة ما يقال لأن الحمل خاص بإيه؟ بالنساء، الرجل ما يحمل. أما إذا يحمل على رأسه أو يحمل على ظهره هذا شيء، هذا يفرق بينه هذا شيء آخر. وفي غمرة أي في ضلالتهم يتمادون، فمعنى الحبب قال يعني معنى الحبب قال والربيع ذات الخلق والحسن المستوي، كما قال عكرمة وقال ألم ترى إلى النساج نسج الثوب وأجاده نسجه، قيل ما أحسن حبكة، يعني واحد ثوب طيب أو نسج يقول ما أحسن. في غمرة أي في ضلالتهم يتمادون، إيش قتل الخراصون الذين في غمرة ساهون، إيش في غمرة في ضلالتهم يتمادون، قتل الخراصون الذين في غمرة، قسم الغمرة بالضلالة وقيل الشبهة القتلة. وقال غيره التواصوا أي تواطؤوا، قال غير ابن عباس أتواصل به بل هم قوم طاغوا، أتواصل به يعني أتواصل الأمم المكذبة للرسل، كل نبي يجي لقومه، مثلا قوم نوح لما جاء نوح عليه السلام لما جاء لقومه قالوا كذاب ساحر مجنون، كذلك قوم هود، كذلك قوم صالح، كذلك الرسول محمد لما جاء إلى مكة ودعاه قالوا هذا مجنون ذلك وساحر، مع أنه يعني كأنه واحد وصى الثاني، مع أنه ما اجتمعوا، قوم نوح من زمان راحوا، قوم نوح راحوا من زمان ولا شافوا، جاء أهل الباطل مع بعض ذلك، فكلهم يقولوا ساحر، كل الأنبياء اللي جاءوا تجد القوم يقول لهم ساحر كذاب مجنون، يقولوا أساطير الأولين إلى غير ذلك. فلذلك هذا معنى مسومة أي معلمة من السماء، يعني نرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، مساومة يعني كل واحد يجي حجر ويضرب على رأسه خلاص يطلق، مثل ما فعل الله بأصحاب الفيل، ألم ترى أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، وهذه السنة هي السنة التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان العرب يؤرقون بمثل هذا. فالله يقول ربك بأصحاب الفيل. إيش الفيل؟ أن أبرهة ده يعني كان عنده ساوى كعبة في في في اليمن، يبغى الناس يعني يحترموها ويعظموها، فراح لواحد من أولاد مكة راح شخلوا عليه، أعطى غائط وحط الوسخ. لما شاف هذا الكبرياء كيف هذا لازم هذه الكعبة إلا هذا ما حد يفعله، يعني أهل اليمن ما يقدر يسوي هذا، خافوا منه إنما هذا، فلازم يهدم الكعبة. أخذ فيله وجاء إلى مكة، فلما وصل إلى منى يذهب بها إلى جهة مكة الكعبة ما تمشي، وهكذا هو راح. حتى بعد ذلك أنزل الله تعالى كذا ألم ترى كيف أصحاب الفيل الرجال جو ما شاء الله، يعني زي ما يقولوا محمد عبده والأفغاني والجماعة دول اللي يقولوا يعني أهل الحضارة وأهل التعليم، يقولوا لا أرسل عليهم الجدري كتبهم كذا، يقول أرسل الله عليهم الجدري. وأنا سمعت أنه يعني الشعراي أو غير ذلك أو واحد من يقول الجدري معروف، الجدري لما يجي للإنسان أول تصيبه سخونة، يعني أطفال لا أصابهم الجدري تصيبهم أول، نعم يجيبوا سخونة 3-4 أيام، بعدين كده حمر صغار تطلع، صغار، بعدين تكبر شوية تصير حمر، بعدين تصير فيها قيح، بعدين تبغى ترجع تيبس ويتعافى. هذا واحدة مرة كلهم في ذاك المكان أعرف. إلا واحد عشان يوصل الخبر إلى اليمن، هذا كمان يوصل يوصل الخبر يجيب الحاج الحق ويضمه. يقول لك إيش بقى. كيف يعني طير الأبابيل ما يصير هذا، يعني نجر القرآن إلى الآراء الغربية ما يصير، الآراء الغربية نجرها للقرآن إن كان لابد، أما نحن نجر القرآن عشان يوافق الغربيين هذا ما يليق بالناس المثقفين وبالناس ثم قال قتل الخراصون معنى لعنوا، لأنه قتل قتل ولذلك دائما نقول مثلا قاتل الله فلان معنى لعنه، أصله يعني ضارب وقاتل حتى تكون بين اثنين، لكن لما يقول قاتلهم الله أبناء يوسفون معنى لعنهم الله، ما يمكن، يعني ما في أحد يقدر يقاتل الرب سبحانه وتعالى. أما قاتل محمد بكرا يمكن، بكر محمد وضارب وتاجر وغير ذلك. فلذلك هنا قتل الخراسون، قالوا الخراسون المرتابون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.